سامحنا يا ابو اليمنى يا والينا، سامحنا يا ابو اليمنى يا والينا. يا ابو الاحرار ودنا نوصلك كلنا، نلمس القبرك ونهي المدامعنا، نرتجي يا حسين بحبك الغالي، جدك المختار في الأخرى شافعنا، كربلا نوصل ونجدد الذكرى، نصرخ النادي هذا حسين واقعنا. سامحنا يا ابو اليمة يا والينا، سامحنا يا ابو اليمة يا والينا، سامحنا يا ابو اليمة يا والينا، سامحنا يا ابو اليمة يا والينا. يا خضيب الشيب بدمك الزاهي، خضبت نحري والشاهد فادي، ارتجي المهدي والطلعة الغراء، ينصر الإسلام وشرعة الهادي، صرخة الدمعة واللهفة والحسرة، للأبد يا حسين انت انت والينا. سامحنا يا ابو اليمة يا والينا، سامحنا يا ابو اليمة